بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. هذه الآية تبين حسد أهل الشرك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحسد قد ورد في كتاب الله صريحا وتلميحا، فالصريح في أربعة مواطن: قوله تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. والثاني قوله تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، سورة النساء. والثالث في سورة الفتح: فسيقولون بل تحسدوننا. والرابع في سورة الفلق: ومن شر حاسد إذا حسد. وقد يأتي تلميحا في عدة مواطن، منها في سورة المائدة: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، حسد لكون القربان تقبل. منها في سورة يوسف: لا يوسف أخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين، حسد. هنا أيضا: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، حسد. قالوا: أما وجد إلا محمد يتيم أبي طالب، اليتيم الفقير الذي تربى عند عمه أبي طالب وليس له شيء؟ قال تعالى: وجدك عائلا فأغنى. أما وجد غير محمد حتى ينزل عليه القرآن؟ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين، قيل مكة والطائف، عظيم من عظمائها، على الوليد بن المغيرة مثلا أو عروة بن مسعود الثقفي من الطائف، ما وجد إلا محمد. قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، فهذا اعتراض منهم على تقدير الله، لأن الذي يصطفي هو الله، الله يجتبي إليه من يشاء. فلذلك قال العلماء وفي بيان مثالب الحاسد: إن الحاسد مرتكب لعدة كبائر، منها الاعتراض على قدر الله. فإذا رآك شخص اغتنيت، قال: من هذا الذي يغتني هذا؟ بأي وجه حق يغتني؟ فقير ابن فقير ابن فقير، من أين أتى بهذا؟ ويحسد فيعترض بذلك على قدر الله الذي قدر. هو متشبه بالشياطين، الشياطين تحسد المؤمنين، تشبه بالكفار. فالحاسد مرتكب لعدة كبائر. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قال تعالى: هم يقسمون رحمة ربك، ليس الأمر لهم، والذي يأب النبوات هو الله سبحانه وتعالى، يتفضل على هذا بالنبوة وينتقم من هذا لكفره وإجرامه فيختم على قلبه. وهكذا كل الأرزاق تقسم: هذا رزق مالا، هذا رزق جمالا، هذا رزق منصبا، هذا رزق هدوء بال واستقرار، هذا رزق بزوجة صالحة، هذا رزق بولد صالح، هذا رزق بصحبة صالحة، هذا رزق بقرة العين ورضا بقضاء الله دوما. كل يرزق، والرزاق ذو القوة المتين هو الله. ومن ثم قال تعالى: هم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. ففي رد على اليساريين الشيعيين الاشتراكيين، فالله الذي قسم الأرزاق، لكن الشيعي يقول لا كلنا سواء، ويقول كل الناس بمرتبة واحدة، كما فعل جمال بن عبد الناصر في ثورته الأثيمة التي من آثامها أنها سلبت الناس أموالهم الأغنياء وأعطتها ظلما وقارا لآخرين، والله ما أمر بهذا، بل قال والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، الله فضل بعضكم على بعض في الرزق. فأثيمة في هذا الباب، لا أعني على الإطلاق، إنما أثيمة في هذا الباب، باب الظلم. أنت رجل اجتهدت ورزقك الله مالا من اجتهادك، وورثت مالا عن أبويك، فكونت ثروة بأي وجه حق يأتيك ويقول لك اترك كل مالك، لا يبقى لك إلا قدر معين، والباقي كله يؤخذ عنوة ويعطى للفقراء. سبحان الله، من الذي قسم الأرزاق؟ الله فضل بعضكم على بعض في الرزق. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، هذا غني وهذا فقير. إذا كنت تريد التسويع، طيب أنا جسمي ضعيف، ساويني بالذي جسمه قوي، ساويني بالذي جسمه قوي، هذه المرأة دميمة ساويها بالتي هي جميلة، هذا الرجل مجنون ساويه بالذي هو عاقل أشد العقل، ساويه به إذا كنت تستطيع المساواة. فكذا يجاب عليهم، إذا كنتم ترومون التسوية فأنتم أصلا ظلمة، ظلمة غاية الظلم، كم سويتم في باب بيني وبينه أنا بدنيا أضعف منه، ائتوني بشيء من قوته، ولن تستطيع أن تأتونني بشيء من قوته، توني بشيء من جماله فأنا على دمامة مثلا، ولن يستطيع أن يأتوني بشيء من دمامته. وأنت نفسك يا شيوعي لما جعلت نفسك رئيسا وهذا الحارس مرؤوس؟ سوي بينك وبينه في المنصب، هل تستطيع أن تسوي بينك وبينه في المنصب كما سويت بيني وبين أخي الغني أو الفقير؟ فكل هذا لا يطاق ولا يستطاع. سوي بين المريض والصحيح ولن تستطيع، سوي بين الولد والبنت ولن تستطيع، إنما تستطيع في الماليات فقط، تسلب هذا حقه وتعطي للآخر ظلما وعدوانا. فهذا من مثالب الشيوعية الكافرة. وعلى عهد النبي محمد كان هناك من هو من أهل الثراء الزائد كعثمان يجاهد جيشا، وهناك أيضا من لم يجد إلا إزاره، ليس له رداء، لا يجد خاتما من حديد، والنبي كان وسطا بين هؤلاء وكان وسطا بين أولئك. هل علي غيرها يا رسول الله، يعني الزكاة؟ قال لا، إلا أن تتطوع. قال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق. فما يوجد الآن من آثار هذا الظلم الذي منه السكن في البيوت، رجل ساكن في منزل ولا يرضى أن يخرج، لأن القانون قانون الباطل يقول له لا تخرج، أنت مغتصب حرامي، ولا تظن أنك حرامي، أنت حقيقة مغتصب، مغتصب لص حرامي، وإن كنت تتلصص جهارا نهارا، اللص قد يختفي وأنت لا تختفي، وأنت ساكن في بيت الناس رغما عنهم بناء على قوانين، وتأخذ فدان أرض ليس لك، مما أسموه الإصلاح، يأخذونه من رجل غني ويعطونه لفقير ظلما وعدوانا. فكله من جراء اشتراكية الدنسة واليسارية الدنسة التي روج لها الشيوعيون، والتي كان منها أن شخصا لا يستأثر بنفسه ويدخل الحمام في بلاد الإلحاد ويغلق عليه الباب، بل تدخل الخلاء ولا تستأثر بالاشتراكية، تفتح الباب فأراك كل الناس، عياذا بالله من ذلك الجهل والغباء والظلم. فهي عين الظلم، عين الظلم هذه الاشتراكية. يكفي أنك تظلم بأخذ مال المجد المجتهد تعطيه للبليد المتكاسل، تأخذ رزق هذا وتعطيه لرزق هذا اعتراضا على شريعة الله سبحانه. قال تعالى: أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. هذا مدير رئيس وهذا مرؤوس مدرسة فيها إدارة، مدير ونائب مدير ووكيل ومدرس أول ومدرس وفراش وعامل نظافة. إذا لم تكن هذه الأمور لن تقوم المدرسة. ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، أغنينا هذا حتى يطيعه هذا الرجل. ولو كلهم أغنياء من الذي سيخدم الآخر؟ لو كلكم أصحاب ملايين من الذي سيخدمكم؟ إذا كان الجميع أصحاب مليارات، الجميع لزاما أن يخدموا، من الذي سيخدمهم؟ سيأتي بآخر صاحب ملايين يخدمه؟ لن يطاق ولن يرضى أن يأتي لخدمتك. إذا كنت صاحب ملايين والطبيب صاحب ملايين مثلك، لماذا يأتيك يخدمه؟ أنت مستغني وهو مستغني، والحال تقف. تقف الحياة الدنيا بهذا الذي تظنه صوابا وهو عين الخطأ. قال تعالى: ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ليسخروا في العمل مقابل الماء، مقابل الماء. سعوديون مثلا أغنياء، نحن لماذا نذهب إلى هناك؟ جميعا الذي يذهب للعمل يذهب يعمل حتى يأتي بمال، ويأتي بمال من هناك، ويأتي بعمال هنا في بيتي وخدم أيضا، فكل يخدم الآخر وكل يذلل الآخر لبعض مصالحه حتى تسير الدنيا وحتى تستقيم الأمور. ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. والنبوة خير من كلها، ورحمة الله للعباد ومنه عليهم بالإيمان أفضل من كلها. في الآية أيضا السابقة رد على عمل محدث جديد اشتهر وبدأ يشتهر ويستفيض، وما اسمه البرمجة العصبية، وبدأ يعلمونها بدورات يسلبون فيها أموال الناس بالباطل. بنيت أسسها على الاعتراض على الشريعة وعلى إنكار القدر، فهم يفترضون بالبرمجة العصبية الجديدة أن عقول بني آدم جميعا متساوية وتستوعب كل شيء، وأن عقلي مثل عقلك مثل عقل فلان لعدد الخلايا المتساوي بزعمهم. فيقول: يا أخي، الله جعل هذا مجنونا وجعل هذا عاقلا، فكيف تسوي بين المجنون وبين العاقل؟ كيف تسوي؟ فيضربون أمثالا باطلة ويقولون: هذا فقط لا يحرك مخه. فيقولون كالقطة، يضربون أمثالا هندية وبوذية وكورية من المأخوذة من الإلحاد، كالقطة إذا حبستها في مكان وهي وديعة لكن أغلقت المكان وبدأت تضربها ستستخرج طاقتها لتخربشك أو تجرحك. فيستدلون بهذا على أن كل العقول متساوية، ويا خيبتهم في الاستدلال وفي الغباء. والرد على هؤلاء يطول، ولكني ذكرت ذلك لأن بعض أصحاب هذه البرمجة بدأوا يعلنون على بعض القنوات الفضائية عن دورات تدريبية لمن يحب الانتساب إليهم لابتزاز أموال الناس بالباطل، ويقولون الدورة ب5000 جنيه، وتعلن على بعض القنوات الطيبة كقناة لا داعي للتسمية يعلن عنها البرمجة العصبية الحديثة، وكلها مبادئها إنكار للقدر واعتراض على التشريع. شعروا بذلك أم لم يشعروا؟ والله أعلم. قال تعالى: ورحمة ربك خير مما يجمعون. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، لولا أن يكون الناس جماعة واحدة على ملة واحدة على الكفر، لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. أي أننا وربنا سبحانه وتعالى يذكر بذلك. لولا، نحب أن نصيغها بصيغة أسأل الله لا تغضب الله علينا، هذه الصيغة حاصلها أن الله سبحانه وتعالى ما أراد لأهل الإيمان أن يكفروا، فإنه سبحانه لو متع أهل الكفر بكل أنواع المتاع لكفر المؤمنون حبا في الدنيا وجريا وراءها. فلولا أن يكون الناس أمة واحدة لولا أن يجتمعوا على الكفر لمتعنا الكفار بكل صور المتاع، لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج سلالمة من فضة أيضا عليها يظهرون يصعدون، ولبيوتهم أبوابا وسررا أي من فضة عليها يتكئون وزخرفا أي وذهبا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. أي لولا أن يكفر الناس لجئنا للكافر، جعلنا سقف البيت له من فضة والسلالم من فضة والأبواب من فضة درج من فضة كل شيء جعلناه من فضة أو من ذهب. لكن أنت يا مسلم إذا دخلت بيت الكافر ورأيت نفسك فقيرا جالس في عش أو السقف ينقى عليك، ودخلت بيت الكافر رأيت سقف البيت من فضة وذهب والدرج من ذهب والأبواب والسرر من ذهب أو من فضة، ستكفر اغترارا بمتاع الحياة الدنيا الزائل. إذا قال لك تعال خذ هذا البيت ودع ما أنت فيه واكفر، ستكفر حتى لا يكفر أهل الإيمان. جعلنا أهل الكفر أحيانا يبتلون كما أنك تبتلى، حان يسعدون كما أنك تسعد. ولولا الحرص على أن لا يكفر المؤمنون لمتع الكفار بكل أنواع المتاع. فهذا والله أعلم، والله أعلم معنى قوله ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج سلالم عليها يظهرون يظهر يصعد. ومنه قوله تعالى فما استطاعوا أن يظهروا، يعني يأجوج ومأجوج ما استطعت أن تصعد على السد لأنه أملس أملس وعالي علوا كبيرا جدا. فما استطاعوا أن يظهروا يعني يصعدون عليه، وما استطاعوا له نقبة ما استطاعوا أن يثقبوه. قال تعالى ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يسهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا. والاتكاء الميل بأحد الشقين على الأرض أو على السرير، وزخرفا أي ذهبا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. هذا وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.